بعضهم ببعض لينظر عز وجل ماذا يفعلون، وينظر الله عز وجل من يطيعه ممن يعصيه. والعبد المؤمن ينظر لهذا الجعل الكوني نظرة إيمانية، أن الله عز وجل يفعل ما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما من حركة ولا سكنة في كون الله عز وجل إلا بإرادته ومشيئته، وأنه تعالى الذي من على عبده المؤمن فهداه فله الحمد وله الفضل، وأنه عز وجل خذل عبده الكافر فأضله عدلا منه عز وجل. فإذا ما نظر العبد المؤمن إلى ذلك، نظر إلى الله عز وجل بجبروته وكبريائه، وأنه عز وجل الجبار المتكبر، وأنه الملك عز وجل سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما يريد. وينظر العبد المؤمن إلى علم الله التام وإلى حكمته وخبرته عز وجل سبحانه وتعالى، فيعلم أن ربه عليم بعلم، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه عز وجل يعلم السر وأخفى، ويعلم ما تكنه النفوس، ويعلم الجزئيات والكليات سبحانه وتعالى، يعلم ما في قعر البحار وما في غور الجبال، لا يخفى ولا يعزب عنه شيء سبحانه وتعالى، ويعلم أن الهداية بيده، هداية القلوب وأخذ النواصي إليه بيده سبحانه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، من يرد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فيعلم أن الهداية بيد الله، وأن ما هو فيه هو محض فضل ربه عليه، لا دخل له فيه، لا حول ولا قوة له إلا بمولاه، لا اختيار له، لا إرادة له، لا خيرة له، إنما هو محض فضل ربه عليه. ويعلم أن الخواتيم مغيبة، فيظل في دنياه خائفا راجيا، ساعيا إلى ربه عز وجل بين الخوف والرجاء، عاملا بطاعته، راجيا ثوابها، مجتنبا معصيته، خائفا من ذنبه، يسير إلى ربه بين هذا وذاك، يدعوه ويتضرع إليه ويستكين له أن يهديه وأن يحفظه وأن يعيذه من مضلات الفتن، وأن يكرمه بحسن الخاتمة، وأن يجعل خير أيامه يوم يلقاه فيه. هذا الجعل الكوني الذي جعله الله عز وجل، وأنه لا يتبدل ولا يتغير، يقابله العبد بما يريده منه مولاه، بما يريده منه مولاه، لا ما تريده نفسه ولا ما يريده فلان، وإنما بما يريده منه مولاه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وكان ربك بصيرا. أتصبرون، الاستفهام هنا أمر، أي اصبروا، اصبروا يا عبادي، اصبروا على ما تجدون من فتن ومحن وابتلاءات، اصبروا يا عبادي على ما تسمعون وما تلاقون، اصبروا، فالدنيا دار امتحان ودار ابتلاء، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، عما قريب يستريح من لأوائها ومن كرباتها عباد الله الصالحون، تفضي بهم أعمالهم التي قدموها في الدنيا إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى رضوان الله. أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، وكان ربك بصيرا. سبحانه وتعالى، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فالغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني، والمريض فتنة للصحيح، والصحيح فتنة للمريض، والوضيع فتنة للشريف، والشريف فتنة للوضيع، والمؤمن فتنة للكافر والمنافق، والكافر والمنافق فتنة للمؤمن، وهكذا وهكذا في كل شيء. فالزوج فتنة لزوجته، والزوجة فتنة لزوجها، الكبير فتنة للصغير، والصغير فتنة للكبير، وهكذا. ينظر الله عز وجل ماذا نعمل، قدر الله سبحانه وتعالى ذلك امتحانا وابتلاء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فللامتحان وللاختبار خلقنا. ينظر عز وجل من يطيعه وممن يعصيه، من هو صادق في إيمانه ممن هو كاذب. نذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، نذكر ببعض الأقوال وببعض الأعمال التي شاعت بين الناس في أيامنا هذه، مما جعله الله عز وجل فتنة للناس، لينظر الله عز وجل ماذا نعمل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، فكما ذكرنا الغني فتنة للفقير، والفقير فتنة للغني. فالفقير يقول مالي لا أكون كالغني، مالي مالي فقير، لماذا لا أكون غنيا، لماذا لا يكون لي من الدنيا كذا وكذا كما للغني كذا وكذا، لماذا أنا مرتبي قليل ولماذا فلان مرتبه كبير. ينظر الفقير إلى الغني عياذا بالله، يتسخط قدر ربه عز وجل، لا يقنع بما آتاه. والغني لا يعطف على الفقير ولا يؤدي حق الله عز وجل في ماله للفقير. فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونبلوكم أي نمتحنكم ونختبركم بالشر والخير فتنة، أي لأجل الفتنة، لأجل الامتحان والاختبار، وإلينا ترجعون. المصير والمرجع والمآل إلى الله، يجازيكم على ما قدمتم. يبتلى المؤمن بالفقر والغنى، بالصحة والمرض، بالشدة والرخاء، إلى آخر ذلك من أنواع الابتلاءات، لينظر عز وجل ماذا نعمل، ماذا نعمل. الغني مبتلى بغناه، والفقير مبتلى بفقره، الكل مبتلى. ابتلى الله عز وجل عبده بالفقر لينظر ماذا يعمل، ماذا سيقول، ماذا سيعمل وماذا سيقول. ويبتلي الله عز وجل الغني بغناء لينظر ماذا يفعل، ماذا يفعل في الغنى الذي أعطاه الله إياه، ماذا سيفعل في النعمة التي جعلها الله عنده. الكل مبتلى. والعبد المؤمن يعلم أنه في هذه الدنيا مختبر ممتحن، وأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. الدنيا عند الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون عند الله من هذه السخلة على أهلها. فلو كانت تساوي شيئا عند الله ما سقى منها كافرا شربة ماء. هذه الدنيا خلقنا فيها للامتحان والابتلاء. المؤمن يقنع بما آتاه الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. أن يقنعك الله بما آتاك، أن تنظر إلى ما في يدك أنه كثير، أنه كبير. عطية الله، منة الله، فقليله كثير. لله المثل الأعلى، لو أعطاك رئيس أو وزير أو له كلمة، له كلمة، أعطاك هدية بسيطة تنظر إليها على أنها كبيرة، لأنها من كبير مقام. الذي أعطاكه الله، الذي رزقه الله، رزقك الله إياه، ما هو في يدك عطية الله، نعمة الله، انظر إليها على أنها كبيرة. من أسباب بقاء النعمة أن تستعظمها، أن تنظر إليها على أنها كبيرة عظيمة، إنها من الله سبحانه وتعالى. وتنظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم، لو شاء صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله له الجبال ذهبا وفضة لأعطاه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. وخير صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا رسولا، وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها بأبي، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من الدنيا وما شبع من خبز البر صلى الله عليه وسلم، ما شبع من خبز البر أي القمح، خرج من الدنيا صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز البر. ويقول النعمان بن ابن بشير رضي الله عنه: لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما يجد ما يملأ به بطنه من الدقل. الدقل أي رديء التمر، أي رديء التمر صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه. لك فيه أسوة، لك فيه أسوة. نام صلى الله عليه وسلم على حصير أثر في جنبه، يقول له ابن مسعود: لو أمرتنا فنبسط لك ونعمل. فيقول: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها صلى الله عليه وسلم. ويرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى دواء عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر في أمر الدنيا دائما إلى من هو أسفل منك، إلى من هو أقل منك، ولا تنظر إلى من هو فوقك لئلا تزدري تحتقر نعمة الله، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر أنت معك من المال كذا، أنت راتبك كذا، انظر إلى من هو أقل منك. أنت تسكن في شقة بالوصف كذا، انظر إلى من هو أقل منك. تحمد الله، تشكر الله، تستعظم نعمة الله، ولا تنظر إلى من هو فوقك لئلا تزدري نعمة الله عليك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، وهو يحبه. إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه مخافة عليه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب مخافة عليه. الله عز وجل يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه مخافة عليه، لأنه عز وجل يعلم لو فتح عليه الدنيا لفتنته، فمن محبته له أنه يمنعه الدنيا وهو يحبه مخافة عليه سبحانه وتعالى. ومبتلى الوضيع بالشريف يقول الوضيع: مالي لا أكون كالشريف. مبتلى، كثير من الناس اليوم غرتهم المناصب، ومن أجل المناصب على استعداد أن يبيع دينه، من أجل المناصب على استعداد أن يفعل أي شيء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: يبيع أحدكم دينه بعرض من الدنيا، وهذا من الفتن العظيمة عياذا بالله تعالى. كثير من الناس اليوم يسعون إلى المناصب، يسعون إلى أن يكون مسؤولا، إلى أن يكون وزيرا، إلى أن يكون عضوا في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى أو آخر إلى آخر ذلك. فالوضع يقول لما لا أكون كهذا الشريف من العلاج لعباد الله المؤمنين. أن الله عز وجل قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ندامة يوم القيامة. قال أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تستعملني، يعني تجعلني عاملا حاكما أميرا؟ قال أبو ذر رضي الله عنه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بين منكبي وقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها فأعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها أعنت عليها. العبد المؤمن يحب أن يكون خاملا، أن يكون خاملا، ليس مشهورا ولا معروفا ولا مسؤولا، لأن السؤال يوم القيامة عظيم، لأن السؤال يوم القيامة عظيم، إلا من قام بحقها وأدى ما عليه فيها. كذلك أيضا المريض فتنة للصحيح، فالمريض يقول مالي لا أكون كفلان الصحيح. فاعلم أيها المؤمن أن الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء، يبتلي عبده بالمرض والصحة لينظر ماذا يعمل. فأنت إن ابتليت بمرض فأنت في حبس الله، فاصبر، اصبر الصبر الواجب، احبس لسانك عن الشكوى والتسخط، وكذا قلبك وكذا جوارحك، اصبر، اصبر على أقدار الله المؤلمة، ارضى عن الله فيما قدره عليك، اشكر الله سبحانه وتعالى فيما قدره عليك، واعلم أن العبد المؤمن له عند الله منزلة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. لا يزال استمرار، استمرار البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله عنه سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها شوكة شوكة فما فوقها شوكة فما فوقها إلا كفر الله عنه سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى قال الله عز وجل ما لعبدي جزاء عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. صفية أي حبيبة أي حبيبه من أهل الدنيا ثم احتسب أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون إلا الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي عينيه فصبر عوضته منهما الجنة عوضته منهما الجنة. كان أهل الصفة أضياف الإسلام فقراء المسلمين كانوا يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيخرون من الجوع فيضحك عليهم الأعراب ويقولون مجانين. فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو تعلمون ما لكم عند الله لو تعلمون ما لكم عند الله أي من الثواب والأجر لتمنيتم كذا وكذا أي ما لهم عند الله من الثواب والأجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء ما عظم البلاء إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط إلى آخر ذلك من الأحاديث. فالعبد المؤمن إن ابتلي في جسده فعليه أن يصبر هو في حبس الله عز وجل. والله عز وجل يأمر الملك أن يكتب له ما كان يعمله مقيما صحيحا مقيما صحيحا إن شفاه الله من مرض قام طاهرا من ذنوبه وإن قبضه الله إليه قبضه مغفورا له. والذي يموت بمرض البطن يأمن من عذاب القبر. فانظر ما جعله الله من الثواب في المرض لعبده المؤمن. الكل مبتلى بعضه ببعض فإذا كنت عبد الله مبتلى بالآخر فقم بما عليك ما أوجبه الله عليك تجاه أخيك المسلم بما يحب الله ويرضى. أتصبرون أي اصبروا على أمره عز وجل وقوموا به. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد فيا عباد الله ومما ابتلى الله عز وجل الناس بعضهم ببعض أن ابتلى المؤمن بالكافر والكافر بالمؤمن. فربنا عز وجل قدر وجود الكفر والكافرين، وقدر وجود الإيمان والمؤمنين. ربنا عز وجل قدر صراعا بين الحق والباطل لينظر عز وجل من ينصره، من ينصره ومن يقوم بدينه سبحانه وتعالى، وينظر عز وجل من كفر به ومن عصى ومن تولى عن نصرة الله عز وجل أو ارتد عن دينه عياذا بالله تعالى. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا، جعل هنا جعل كوني، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وشياطين الإنس والجن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: استعذ في صلاتك من شياطين الإنس والجن. فقلت: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم، فهناك شياطين من الإنس يضلون الإنس، وهناك شياطين من الجن يضلون الجن. والقول الآخر في الآية: شياطين من الجن يضلون الإنس، وشياطين من الجن يضلون الجن. أول الإنس شياطين؟ قال: نعم، من الإنس شياطين. هؤلاء الشياطين الذين يأمرون الناس بالمنكر وينهونهم عن المعروف، شياطين في آخر الزمان يدعون إلى انتهاك حرمات الله وارتكاب محارمه، شياطين قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، شياطين دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي قولا مزخرفا، قولا مزينا، عياذا بالله، يلبسون به على الجهال من الناس. وما أكثر هؤلاء الشياطين، ما أكثر هؤلاء الشياطين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليغروا الناس وليلبسوا على الناس دينهم. وما أكثر من يستجيب إليهم عياذا بالله بسبب الجهل بدين الله وبسبب الفسق والعصيان. لو آمنوا وصدقوا في إيمانهم ما أضلهم هؤلاء الشياطين، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكنه لحكمة، لحكمة عز وجل قدر هذا، قدر وجود شياطين الإنس وشياطين الجن، قدر وجود الكفار والمنافقين، قدر من يدعو إلى المنكر والباطل ومن يصد عن سبيل الله، قدر عز وجل ذلك حكمة لحكمة، ابتلاء وامتحانا لينظر عز وجل ماذا نعمل. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، ذرهم وما يفترون من باطل وكاذب. وعليك أن تتوكل على الله، أن تتوكل على الله، دع أذاهم وتوكل على الله وامض فيما أنت فيه، امض فيما أنت فيه، بلغ عن ربك عز وجل، أد الأمانة التي ائتمنك الله عز وجل عليها، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قدر الله عز وجل وقدر الله سبحانه وسن سنة ماضية لا تتبدل ولا تتغير أنه لا بد من الابتلاء والامتحان. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي لا يمتحنون، لا يمتحنون في ادعائهم الإيمان، لا يبتلون لينظر عز وجل من الصادق في إيمانه من الكاذب في إيمان في دعواه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله علما يحاسبهم ويجازيهم عليه علما يظهره فيهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الامتحان ولا بد من الابتلاء. أنت يا عبد الله يا مؤمن مبتلى بالكافر، مبتلى بالكافر والمنافق، يعاديك يسعى بكل جهده ليصدك عن سبيل الله، يمكر ليل نهار بك ليصدك عن الله وعن سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه الآية مكية، هذه الآيات مكية نزلت والمستضعفين في مكة يساموون من ألوان العذاب وأصنافه من المشركين. يقول ابن عطية رحمه الله: ومثلهم من تسلط عليهم من أبناء الثغور، أي من الكفار، من تسلط عليهم من الكفار. ويقول هذه الآية باقية، باقية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، باقية فيهم. يقول القرطبي: وما أحسن ما قال. نعم، هذه الآية موجودة في من تسلط من الكفار على المسلمين، سواء في فلسطين أو في العراق أو في الصومال أو في أفغانستان أو في أي أرض من أراضي المسلمين، ممن تسلط عليهم الكفار ابتلاء وامتحانا من الله لينظر عز وجل ماذا يعملون. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكذلك أيضا المؤمنون مبتلون بالمنافقين الذين يصدون عن سبيل الله، الذين قعدوا في الطريق إلى الله، قعدوا للمؤمنين في طريقهم إلى الله، يصدونهم عن طريق الله، يزينون لهم الباطل من زخرف القول وغيره ليصدوهم عن سبيل الله وعن طريق الله عز وجل. فماذا يفعل المؤمنون؟ ماذا يفعل المؤمنون؟ أيستكينون لأهل الباطل؟ أيرضون بأقوالهم وأفعالهم وما يبذلونه من صد عن سبيل الله؟ ماذا يفعل عباد الله المؤمنون؟ ماذا يفعلون؟ لا بد وأن يقوموا بدين الله، لا بد وأن يستمسكوا بحبل الله المتين وبصراطه المستقيم حتى يموتوا عليه. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عض على دينك، امسك على دينك، ولا تكن كمن قال الله فيه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وممن قال الله فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله أي ذنب الله، فرجع وارتد وترك طريق ربه عز وجل أي ذنب الله تعالى. لا، امتحان، ابتلاء، من الله عز وجل لينظر ماذا نعمل. فالدعوة إلى الله فرض عليكم يا أيها المسلمون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله طريق الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان. جاهدوا المشركين بأموالكم، جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فمن الجهاد جهاد اللسان والدعوة إلى الله. ذكر الله المنافقين بعكس المؤمنين، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم. فأنت عبد الله مخاطب بالدعوة إلى الله، ولا بد أن تبتلى، لا بد وأن تبتلى. فأعد للإبتلاء، أعد للإبتلاء عدته من الصبر، من الصبر والعمل الصالح، من الصبر والعمل الصالح وشدة الالتجاء إلى الله والاعتصام به والتوكل عليه سبحانه وتعالى. لا بد وأن تبتلى. كل من رفع قيرته بالإيمان والدعوة إلى الله لا بد وأن يبتلى، ولا يمكن الرجل حتى يبتلى، ولا يمكن الرجل حتى يبتلى. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أي صابروا المشركين، صابروا المشركين والمنافقين، فلا يكونوا أشد صبرا منكم. فأعداء الله يمكرون الليل والنهار وهم على صبر وبذل وجهد وسهر في الصد عن سبيل الله. وأنت أيها المؤمن لا يكن هؤلاء، لا يكن هؤلاء أشد صبرا منك، بل أنت أشد صبرا منهم لأنك مع الله. وأبشر وأصبر، وأصبر، وما صبرك إلا بالله. الصبر بالله، الصبر بالله، الصبر بالله، ومن الله ومع الله، أي مع دينه وشرعه. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن يقوم بما يجب عليه لله سبحانه وتعالى نصرة لدينه عز وجل، يقوم بما وجب عليه اعتصاما بالدين، قياما به في نفسه، دعوة للخلق إليه. هذا هو الواجب، واجب على كل مسلم. سيسألك الله يوم القيامة عن الدين، سيسألك الله عز وجل ماذا فعلت في دينه، ماذا فعلت لله عز وجل، سيسألك الله عن ذلك، سيسألك الله عن ذلك. فلا يسعك أبدا أن تترك طريق الله ولا أن تترك الدعوة إليه، بل اصبر وصابر وأمل خيرا من ربك عز وجل، واعلم أن الله مع المتقين المحسنين الصابرين، واعلم أن الباطل ضعيف زهوق، إن الباطل كان زهوقا ضعيفا مضمحلا لا ثبات له ولا استقرار. إن انتعش الباطل ساعة فإنه ينام ساعات، وأنت عبد الله مع الله، تعمل مع الله، تستمد قوتك ونشاطك من الله سبحانه وتعالى. والله المستعان عز وجل. نري ربنا عز وجل من أنفسنا خيرا، ونعلم أن كل واحد منا مبتلى في هذه الدار، فكل منا يستعد لهذا الامتحان ويستعين بالله على النجاح فيه وعلى الفلاح والفوز. الله المستعان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة لمن اهتدى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك منيبين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم نصرك الذي وعدت عبادك المؤمنين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين الذين يصدون عن سبيلك ويبغونها عوجا. اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا أرحم الراحمين. أقم الصلاة.